الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا سمعنا الخطيب يقول: أيها الناس اتقوا الله، فمعناه إذا أمرنا بأمر في القرآن ائتمرنا، وإذا نهينا عن أمر انتهينا. فإذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فتقوى الله أن نمتثل أمر الله في أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا، يعني علموهم وأدبوهم. فمن علم أولاده وأدبهم فقد اتقى الله، ومن لا فلا. قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. من أمر أولاده بطاعة الله ونهاهم عن معصية الله فقد اتقى الله، لكن من ترك الأمر والنهي فلم يتق الله في تربية أولاده. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلاً قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، صدقاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأولاد باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء، سنة كاملة سنتحدث عن تربية الأبناء حتى نتقي الله تعالى في تربية أبنائنا. لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن نتقرب إلى الله تعالى بمحراب المسجد أو نتقرب إلى الله تعالى بمحراب الحياة الزوجية. لذلك يا شباب، خطبتكم دين، وعقدكم دين، وزواجكم دين، ورعايتكم لأبنائكم دين، ومتابعتكم لأسرتكم دين. نحن المسلمين نمتثل الدين بشعائره، ونمتثل الدين بتفاصيل حياتنا. هنا نعبد الله، وفي بيوتنا نعبد الله. هنا نتقرب إلى الله تعالى، وفي معاملنا نتقرب إلى الله تعالى. هذه السلسلة من الخطب لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. عنوان خطبة اليوم: تربية أبناء العاشرة والحادية والثانية عشرة في جزئها الثاني. أحدثكم اليوم عن أهم مخاطر المرحلة. سبق في خطبة الأسبوع الماضي أيها الإخوة أن أهم احتياجات طفل العاشرة والحادية والثانية عشرة حاجته للثقة والتقدير والمكانة داخل الأسرة. ومن هنا أستطيع أن أقول إن أهم مخاطر مرحلة العاشرة والحادية والثانية عشرة عدم تحميله المسؤولية. يلي عنده ابن 10 11 12 يلي عنده بنت 10 11 12 اهم مخاطر هذه المرحله الا تحمل ابنك او الا تحمل ابنتك المسؤوليه. الامر الذي يدعه ويدعها غير واثق بنفسه ويتركه اتكاليا يعتمد في كل شيء على الاخرين. واسمحوا لي قبل ان ابدا الماده العلميه للخطبه أن أجري لكم اختبارين قبليين يتألف كل منهما من 10 أسئلة ليجيب كل واحد منكم على كل سؤال بنعم أو لا، وبعد كل اختبار سأقدم لكم نتيجة التقييم للاختبار. الاختبار الأول مستهدف به من له ابن في العاشرة أو الحادية أو الثانية عشرة، والاختبار الثاني مستهدف به من له بنت في العاشرة أو الحادية والثانية عشرة. الآن أنا سأبدأ بالاختبار الأول. كل أخ بيناتكم عنده ابن عمره 10 11 و12 يبدأ يجاوب، سأعرض عليك 10 أسئلة ستجيب نعم أو لا. بالأخير حبقول لك كيف تحسب العلامات تبعك. هلأ ممكن أنت يكون عندك أخ عمره 10 11 و12 جاوب نيابة عن أبيك، يعني فيما تعلمه من تصرف أبيك مع أخيك. ممكن يكون بيناتنا ابن 10 11 12 هو يجاوب يشوف كيف تصرف أبيه معه في هذه السن. الاختبار الأول اللي عنده ابن ذكر 10 11 12 أجب عن الأسئلة الآتية بنعم أو لا. 1- هل يستطيع ابنك ارتداء ملابسه بمفرده؟ اللي عنده ابن 10 11 12 قول نعم او لا، اضمرها في نفسك. 2- هل يمتلك ابنك ساعة منبهة لتوقظه في الصباح؟ عنده ابنك بيربط جواله او ساعة او اي شيء منبه عشان يفيق هو الصبح، نعم او لا. 3- هل يختار ابنك لون بنطاله بنفسه او قميصه؟ نعم أو لا. 4- هل يشتري ابنك بعض الخضروات والفواكه؟ 5- هل تعطي ابنك مصروفه بشكل أسبوعي أو شهري؟ يعني مو بشكل يومي ومو بشكل كل ما بده بتعطي. السؤال محدد، أنت بتعطي ابنك مصروفه كل أسبوع؟ كل أسبوع بابا إلى 500 ما بياخذ غيره أبداً، كل أسبوع لك 1000 ما في غيره بدك تنفقها خلال أسبوع، أنت بتعمل هيك؟ أو بالشهر مثلا خلال شهر لك 2000 ليرة. هل تعطي ابنك مصروفه بشكل أسبوعي أو شهري؟ نعم أو لا. 6- هل تضم ابنك إلى صدرك وتخبره أنك تحبه أو تعلن عن حبك له أمام الناس؟ 7- هل يكتب ابنك واجباته المدرسية بمفرده على الغالب؟ نعم أو لا. نعم إذا بيكتبون، ولا إذا لا لازم أنت تقول له، أمه تقول له، أخوي يفتح له الشنتاي، أجب نعم أو لا. 8- هل يحافظ ابنك على الصلاة في الغالب من دون أن تذكره بها؟ 9- هل قدم ابنك لأمه هدية في يوم من الأيام من ماله الخاص؟ يعني هو اقتطع شيء من ماله من دون أنت ما تعلم، ولا أمه علمت ولا أخواته، راح اشترى هدية وأعطاها لأمه. 10- آخر سؤال، هل سبق لابنك أن حاول تصليح قطعة أثاث أو جهاز إلكتروني في المنزل؟ الآن أيها الإخوة هذه أسئلة 10 نتيجة الاختبار. هلا كل واحد بده يقيم نفسه اللي جاوبه. إن كانت إجاباتك نعم في 8 من 10 فأكثر فأنت تدرب ابنك بشكل جيد على تحمل المسؤولية. كل واحد أخذ 8 نعمات عنده أو 9 نعمات أو 10 نعمات، معناتها أنت تدرب ابنك بشكل جيد على تحمل المسؤولية. نحن عم نحكي عن ابن 10 11 12. إن كانت إجاباتك نعم في 5 إلى 7، اللي أخذ 5 أو 6 أو 7، فتدريبك له متوسط، وأنت محتاج إلى هذه الخطبة لتزيد من تدريبك له على تحمل المسؤولية. ماشي الحال، أنت منيح بس مو كتير، وسط. نحن بحاجة أن تدعمه أكثر في تحمل المسؤولية، وستساعدك هذه الخطبة بكيف. هلأ إن كانت الإجابات بنعم دون 5، اللي أخذ 1، أخذ 2، أخذ 3، أخذ 4، أخذ 0، كل الجوابات لا لا لا لا، نخشى لصاحب هذه النتيجة إذا استمر على هذا الأسلوب أن ينشأ ابنه اتكالياً معتمداً على الآخرين، لا يتحمل المسؤولية، فنرجوك التنبه جيداً إلى مادة الخطبة. واضح هذا الاختبار؟ الآن سينبني عن النتيجة يا إخوان، كل واحد يضمر في داخله الذي جاوب. نحن سنعيد عرض الأسئلة عليكم، 5 و15 أسئلة، ويلي ما تمكن من الإجابة يرجع يراجع حاله، ويلي أخذ من 0 للـ5 ضعيف، و5 6 7 وسط، و8 9 10 جيد. ما في مشكلة إذا تبين لي بأنني ضعيف في تحميل ابني المسؤولية. هلأ سأبدأ. الأسئلة كانت: هل يستطيع ابنك ارتداء ملابسه بمفرده؟ هل يمتلك ابنك ساعة منبهة لتوقظه في الصباح؟ هل يختار ابنك لون بنطاله أو قميصه؟ هل يشتري ابنك بعض الخضروات أو الفواكه؟ هل تعطي ابنك مصروفه بشكل أسبوعي أو شهري؟ هل تضم ابنك إلى صدرك وتخبره أنك تحبه أو تعلن عن حبك له أمام الناس؟ هل يكتب ابنك واجباته المدرسية بمفرده على الغالب؟ هل يحافظ ابنك على الصلاة في الغالب من دون أن تذكره بها؟ هل قدم ابنك لأمه هدية في يوم من الأيام من ماله الخاص؟ هل سبق لابنك أن حاول تصليح قطعة أثاث أو جهاز إلكتروني في المنزل؟ هذه هي الأسئلة 10. هذه كانت لمن عنده ابن عمره 10 11 12. الآن الاختبار الثاني: من عنده بنت عمرها 10 11 12، إذا سمحت كمان أجب على هذه الأسئلة 10، نعم أو لا. وإذا كان في أخت تسمعنا أجيبي على هذه الأسئلة، نعم أو لا، ثم احصي العدد سأخبرك بنتيجة هذا الاختبار. الأسئلة: هل تبحثين عن حذاء ابنتك لتقدميه لها لترتديه قبل خروجها من المنزل؟ نعم أو لا. بنت بدها تطلع من البيت، بدها حذاء، دور عليه ما بتلاقي، ماما وين الحذاء؟ تجي ماما بتدور على الحذاء بتقول تفضل. بنتك عمرها الآن 10 11 12، هل تفعلين؟ نعم أو لا. 2، هل ترتبين سرير ابنتك؟ نعم أو لا. طبعا نريد الغالب، يعني هلأ إذا يوم رتبتي ما مشكلة، إذا يوم ما رتبتي ما مشكلة، بس بدي أيها الغالب، هل أنت التي ترتبين سرير ابنتك في الغالب؟ نعم أو لا. 3، هل ترفعين ملابس ابنتك من على الأرض وتعلقينها بشكل دائم؟ كل يوم بنتك تروح على المدرسة أو عيها بالأرض، أنت بتفوتي على الغرفة بتحمليهم بتعلقيهم ترجعيهم على الغزانة، نعم أو لا. 4، هل تخافين على ابنتك من استخدام المكواة لكي بعض ملابسها أو ملابس إخوتها؟ نعم أو لا. يعني هلأ في أم ما بتخلي بنتها تكوي لأنه بتخاف أنه تحرق إيدها، تحرق المكواة، تقول لها إيمي إيدك. أنت هل تخافين عليها فلا تدعينها تكوي بالمكواة، لا تيابها ولا تياب إخواتها؟ نعم أو لا. 5، هل تغسلين وجه ابنتك بالماء في الصباح وتذكرينها بتنظيف أسنانها؟ في بعض أمهات بيأخذوا البنت على المغسلة، بيفتحوا المي، بيعبوا إيدهم هيك، بيغسلونه. أنت بتفعلي هيك؟ نعم أو لا. 6، هل تنزعجين من استخدام ابنتك مفك البراغي لتثبيت لوحة حائطية على الجدار؟ في لوحة بالبيت وقعت، اجت بنتك مسكت المفك وعم تحاول تعلق البرغي، أم أنت كثير انزعجتي وأنه ليش مسكتي لنفك وليش طالع على الكرسي وخلص تركيهم هلأ أنت؟ هل تنزعجين؟ 7. هل تختارين ألوان ثياب ابنتك وأشكالها غالباً؟ 8. هل تمانعين ابنتك أن ترتدي حجاباً في هذه السن؟ بنتك اجت قالت لك بابا والله أنا ماما أنا حابة ألبس إشارة، أنت تمانعي، نعم أو لا؟ أو أبوها قال لك والله خرج هالبنت صار جسمها نهض لو نحط لها إشارة، عملتي له بكير هلأ لسه ما بلغيت، هي 10 عمرها، 10 11 12 ما فيش بلوغ الآن، ممكن بعض البنات الخطب القادمة ستكون على البلوغ. هل تمانعين ابنتك أن ترتدي حجابا في هذه السن؟ 9. هل تخافين على دراسة ابنتك فتمنعينها من مساعدتك في صنع العشاء؟ تجي بدها تساعدك تقولي لا لا ماما أنت عدي درسي حبيبتي، درسي لأنه أنت صف رابع بدي اياكي تنجحي منيح، درسي ماما لأنه أنت صف سادس بدي اياكي تاخذي علامة كاملة، لا تحطي معي أكل. 10. هل تعطين ابنتك المال كلما طلبت ذلك؟ نعم أو لا؟ نتيجة الاختبار، إن كانت إجاباتك لا في 8 من 10 فأكثر فأنت تدربين ابنتك بشكل جيد على تحمل المسؤولية. كل وحدة قالت لا بـ8 أخذت 8 من 10 أو 9 من 10 أو 10 من 10، هذه أم تدرب ابنتها على تحمل المسؤولية بشكل جيد. إن كانت الإجابات لا في 5 إلى 7، اللي أخذت 5 6 7 كتبت لا، تدريبك لها متوسط وأنت محتاجة إلى هذه الخطبة لتزيدي من تدريبك لها على تحمل المسؤولية. يلي أخذت 0 1 2 3 4 كتبت لا بس بـ4 أو بـ3 أو بـ2 أو بـ1 أو كله نعم نعم نعم نعم، نحن نخشى على ابنتك إذا استمريت على هذا الأسلوب أن تنشأ ابنتك اتكالية معتمدة على الآخرين ولا تتحمل المسؤولية ولا تثق بنفسها، نرجوك التنبه جيدا إلى مادة هذه الخطبة. الآن مشان الأخوات أو الأخوة سأعيد سرد الأسئلة 5 في 5. هل تبحثين عن حذاء ابنتك لتقدميه لها لترتديه قبل خروجها من المنزل؟ هل ترتبين سرير ابنتك؟ هل ترفعين ملابس ابنتك من على الأرض وتعلقينها بشكل دائم؟ هل تخافين على ابنتك من استخدام المكواة لكي بعض ملابسها أو ملابس إخوتها؟ هل تغسلين وجه ابنتك بالماء في الصباح وتذكرينها بتنظيف أسنانها؟ هل تنزعجين من استخدام ابنتك مفك البراغي لتثبيت لوحة حائطية على الجدار؟ هل تختارين ألوان ثياب ابنتك وأشكالها غالباً؟ هل تمانعين ابنتك أن ترتدي حجاباً في هذه السن؟ هل تخافين على دراسة ابنتك فتمنعينها من مساعدتك في صنع عشاء؟ هل تعطين ابنتك المال كلما طلبت ذلك؟ أيها الإخوة الكرام، بعد هذين الاختبارين تبين لكل واحد منا هل هو مقصر في تحميل ابنه أو ابنته المسؤولية أو أنه جيد أو أنه بحاجة إلى دعم أكثر. أهم مخاطر 10 11 12 ألا تحمله المسؤولية. الأشخاص المسؤولون أيها الإخوة هم أشخاص ناضجون يسيطرون على أنفسهم وسلوكياتهم، يتحملون مسؤولية أفعالهم، يتقبلون المحاسبة عليها، ولديهم تقدير جيد للذات، ويقيمون علاقات اجتماعية ناجحة. وتحمل المسؤولية هو من الأمور التي يكتسبها المرء قبل البلوغ. يعني أنا إيمتى بدرب ابني على تحمل المسؤولية؟ قبل البلوغ. إذا ابنك بلغ وما له متدرب على تحمل المسؤولية، إذا وصلنا ل 13 14 15 وابنك مالك مدربه وبنتك مالك مدربتيها، فرطي في زمن البذر. تحمل المسؤولية هو من الأمور التي يكتسبها المرء قبل البلوغ، أي في هذه المرحلة 10 11 12، والتي تسبقها كمان 7 8 9 ما من هناك يبدأ تحمل المسؤولية. كما أن تحمل المسؤولية شيء يزيد وينقص وينمو ويتعدل وقد يتلاشى مع الأيام. يقول الأستاذ الخبير التربوي السوري عدنان السبيعي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الصحة النفسية للمراهقين والشباب، أنا في كل خطبة أعرض عليكم اسم كتاب وأتمنى عليكم أن تحصلوا عليه ورقياً أو إلكترونياً لتقرأوا فيه. الأستاذ عدنان السبيعي كتاباته التربوية كلها راقية ومفيدة. يقول من العبث أو إضاعة الوقت أن نرجو أو نتوقع تكوين المسؤولية الناجحة أو التي تهدف إلى خدمة الآخرين عند أناس لم يبذل لهم الحب ولم يمنحوا الاعتبار والتقدير الضروريين لبناء شخصيتهم السليمة. لا تعذب حالك إذا ما بتعطي ابنك حب واحد وما بتعطي تقدير وما بتعطي شكر لما حمل، ما عاد ابنك يحمل المسؤولية أبداً. من العبث من تضييع الوقت أن نرجو أو نتوقع تكوين المسؤولية الناجحة أو التي تهدف إلى الآخرين عند أناس لم يبذل لهم الحب من جهة ولم يمنحوا الاعتبار والتقدير الضروريين لبناء شخصيتهم السليمة. إن الأطفال الذين يسمح لهم ذووهم بأن يتحملوا المسؤولية والاستقلال في وقت مناسب تنمو عندهم الثقة بقدراتهم وبأنفسهم في مجابهة مواقف الحياة الصعبة. وهناك قاعدة بسيطة يمكننا أن نتبناها ونتخذها مبدأ لنا في الإجابة على سؤال متى نبدأ بتحميل أبنائنا المسؤولية. منطوق هذه القاعدة يقول عندما يبدي الابن رغبة في القيام بعمل من الأعمال مهما كانت سنه فإن هذا الوقت هو الوقت المناسب له كي يتعلم تحمل المسؤولية في ذلك العمل. إيمت بدي حمل ابني المسؤولية؟ عندما يبدي الابن رغبة في القيام بعمل من الأعمال مهما كانت سنه فإن هذا الوقت هو الوقت المناسب له لكي يتعلم تحمل المسؤولية في ذلك العمل. ابنك عمره 5 سنين قال لك بابا خليني أنا دق البسمار بالخشبة، أنسب وقت لتعلم ابنك كيف إصلاح القطعة الخشبية الآن. هو قال لك بابا خليني دق البسمار، هلا أعطيه البسمار وأعطيه المطرقة وقول له بابا أنت مسك المسمار الأب وقول له بابا ضرب بس دير بالك على أصبعتي، خليه يبدأ بالضرب بعدين يلا بابا حط أنت إصبعتك بس لا تقوي دير بالك على إصبعتك وعلى إيدك. ابنك قال لك بابا خليني سوق مسكليت، عمره 6 سنين أنسب وقت للتعلم وتحمل المسؤولية في أن يقود دراجة، جيب له دراجة ب4 رجلين بعدين ساويهم 3 بعدين ساويهم 2. ابنك قال لك بابا خليني أنا أروح جيب بندورة من عند عمه، عمره 6 سنين أنسب وقت طلع أنت وياه وروحوا لعند بياع الخضري وخليه هو يشتري، وأنت عم تنقي البندورة هو نقى كم وحدة وحطهم معهم بالكيس، لا تبعد الكيس هيك وأنت تعبي الأظراف لأنه هو ما بيعرف. علمه قل له بابا لازم تكون مدورة وحمرة وآسية لأنه ماما بدها للسلطة. أنسب وقت ليتعلم هذا الوقت. قال لك بابا أعطيني مصاري لعدهم، أعطيني مصاري خلي يعدهم، أنسب وقت لتعلمه كيف يحصي ماله. القاعدة تقول عندما يبدي الابن رغبة في القيام بعمل من الأعمال مهما كانت سنه فإن هذا الوقت هو الوقت المناسب له كي يتعلم تحمل المسؤولية في ذلك العمل. أيتها الأمهات الفاضلات، أيها الآباء الكرام، للوقاية من حدوث التواكلية، إذا ابنك ما عنده تحمل مسؤولية في عنده اتكالية، للوقاية من حدوث التواكلية لدى أبنائكم لابد أن يكون هناك توازن بين الأم المتسمة بالحماية الزائدة والتي تنشئ ابنا متعلقا غير آمن والأم المتسمة بالنبذ. في أم دائما ابنها بدها تلزقه فيه، إذا قام من على الكنباية ارجع عود هون، إذا بده يطلع لبرا بتلحقه لبرا، إذا بده يشرب كاسة مي بتمسك له بإيده كاسة المي. إذا بده يلعب مع ابن خالته بالغرفة الثانية بده هي تجيب له اللعب وتحط له إياهم. عنده حماية زائدة. في أم عندها نبذ، كل ما جاء ابنها ليسألها تنبذه. حتى نعطيه تحمل مسؤولية بدنا وسط بين الحماية الزائدة وبين النبذ. للوقاية من حدوث التواكلية لدى أبنائكم لابد أن يكون هناك توازن بين التدليل الزائد والتقييد الزائد. لا تدلل ابنك كثير ولا تقيده كثير، وكلا التصرفين لا يعينان الابن على تحمل المسؤولية. للوقاية من حدوث التواكلية لدى أبنائكم لابد أن يكون هناك توازن بين العطف والحزم. صلاة الصبح بده يفيق يصلي، الشمس بتطلع الساعة 6، قبل الساعة 6 بده يكون فايق، 5:30 بده يفيق. بس حرام صغير هذا عمره 10 سنين وهلأ بده يروح على المدرسة، في حزم، بابا 5:30 بدك تفيق تفضل عن النوم، في حزم. بس في عطف، في كمان مرات تجيبه بضمه هيك بقول له يا بابا أنا بحبك، بحبك شيء، بس 5:30 بدك تفيق. الله يخليك، الله يوفقك، مشان الله نعسان بردان. 5:30 بده ينشعل الأضوية ويقوموا كلهم من على السرير. تحمل مسؤولية. للوقاية من حدوث التواكلية لدى أبنائكم لابد أن يكون هناك توازن بين العطف والحزم، ليخرج الابن من بين هذين متدربا على تحمل المسؤولية. ولكي تدرب ابنك على تحمل المسؤولية تجد نفعا كبيرا في الخطوات الخمس الآتية. كل واحد بيناتكم بده يدرب ابنه على تحمل المسؤولية تساعده هذه الخطوات. 1، قل لابنك ماذا يفعل. قل له بابا بس ترجع من المدرسة بتغسل، بتصلي الظهر، تاكل، تلعب ساعة، بعدين بتقعد لكتابة الوظائف. قل له ماذا يفعل. 2، ثم أره كيف يفعل هذا العمل. أول يوم عود معه، عدي معه أبدا مع كل مقاطع الساعة. 3، ثم دعه يحاول القيام بما أمرته به. اليوم الثاني أو اليوم الثالث أنا ما حب أقول له شيء، بس حب رأبه، حب خليه هو نشوف حيرتب وأجيته، صلاته، طعامه، لعبه، دراسته. ثم دعه يحاول القيام بما أمرته به. 4، ثم راقب سير العمل وشجع الجهد والخطوات المناسبة. اشكره إذا فعل شيء، إذا ضبط برنامجه منيح. 5، لا تلمه إن أخطأ في محاولته، ولكن تابع عملية الدعم والتشجيع. اليوم أخطأ، بكرة تتحسن، بعد 4 أيام تتحسن، بعد أسبوع تتحسن، بس بعدين خلاص. انتهينا من هذا الأمر، أمر كيف يقسم برنامجه بعد عودته من المدرسة. استيقاظه الصباحي، اليوم بقول له وبكرة بقول له، اليوم الثالث ما بقول له، براقبه. راح عليه باص المدرسة، خلاص بيتحمل المسؤولية. بابا أنا راح عليه باص المدرسة، أنا أخبرتك إنه أنت لازم تفيق 5:30، بس أنت فقت اليوم 6:30، باص إجا الساعة 7 ما لحقت. طيب بابا أنا هلأ بيروح علي الحصة، أنت مسؤول ولا تأخذه إلى المدرسة وسيبكي. اليوم الثاني تأكد بأنه 5:30 سيستيقظ لأنه وجد نتيجة عمله. قل لابنك ماذا يفعل، أره كيف يفعل، دعه يحاول القيام بالأمر، راقب سير عمله، لا تلمه إن أخطأ ولكن شجعه. أيها الإخوة الكرام، الخطبة عن أمر مهم جدا جدا في أبناء 10-11-12، أهم مخاطر 10-11-12 أن لا تحمله المسؤولية. أحب أن أختم الخطبة بالحديث عن كيف تطير الهيثم. تبني النسور أيها الإخوة أعشاشها على قمم الجبال الشاهقة، وتضع داخل العش مجموعة من الحصى والزجاج والقطع الزجاجية. وحينما يولد الهيثم، الهيثم هو ابن النسر، حينما يولد الهيثم يوفر له والداه الغذاء والمأوى والرعاية والحماية. وحينما يكبر الصغير تبدأ الأم بالتدريج في زيادة قسوة الحياة في العش، فيبدأ الصغير بتجنب أو بتسلق جوانب العش، وأخيراً تزيد الأم من قسوة الحياة في العش إلى أبعد حد، فلا تترك لصغيرها سوى الصخور والحصى والزجاج. بيولد اليوم هو لازم بعد 10 أيام يطير. كل يوم الأم بتجيب لقلب العش بتحط حصى، بتحط قطع زجاج، بيقوم هالصغير بيبعد عن الحصى وقطع الزجاج. اليوم الثاني حصى وقطع زجاج، بيبعد. اليوم الثالث حصى وقطع زجاج، بتسلق على الحصى. اليوم العاشر صار العش كله حصى وقطع زجاج، فيتسلق الصغير كل يوم عم يطلع درج، يقف على طرف العش. عندما يبلغ الصغير قمة العش تدفعه الأم ليهوي بسرعة شديدة إلى أسفل. يبدو الأمر كما لو كان سيلقى حتفه على الصخور، ما بيعرف يطير، جناحاته ضعيفة ما فيهاش عضلات، وهي باني العش بجبال شاهقة، فيسقط هذا الصغير. لكن الأم تراقبه من بعيد، وفي اللحظة الأخيرة تندفع إلى أسفل وتتلقى صغيرها على ظهرها، ثم تعود به إلى عشها، وتكرر الأم هذه العملية مرات ومرات إلى أن يتعلم الصغير الطيران بنفسه ويصبح قادراً على تحمل مسؤولية نفسه. لازم تزد ابنك بتحمل المسؤولية، لازم تكلفه وراقبه. مدام الخطأ محمول دعه، بس يصير الخطأ كبير جداً نزيل احمله بقى تحت جناحك وأعده إلى العش. إنها التربية أيها الإخوة على تحمل المسؤولية، وإن أخطر ما يواجهه أبناء العاشرة والحادية والثانية عشرة عدم تحميلهم المسؤوليات، الأمر الذي يدعهم غير واثقين بأنفسهم ويتركهم عالة على الآخرين. فإذا أردتم أيها الإخوة أن يحلق أبناؤكم عاليا كما النسور، فعززوا ثقتهم بأنفسهم بتحميلهم المسؤوليات وتدريبهم على النجاح فيها، خصوصاً وأنهم اقتربوا من سن التكليف الشرعي، وغداً 13-14-15 سيصيرون محطة لتلقي كلام الله عز وجل، وسيأتي التكليف الشرعي كاملاً لهم بتحميلهم المسؤوليات. فدربوهم 10-11-12 و7-8-9 حتى يكونوا مستعدين لتحمل مسؤولية كلام الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا شيء من الحديث عن تربية أبناء العاشرة والحادية والثانية عشرة، عن أهم مخاطر المرحلة، عدم تحميلهم المسؤوليات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.